أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع فيكم الإسلام والمسلمين. لا ما تنسوا هذا الكلام ما يصلح. أحسن الله. يقول السائل: هل تقبل توبة المستهزئ بالدين وأهله؟ التوبة نوعان في هذا: توبة تكون في الظاهر لمن بيده الأمر مثل ولي الأمر والقاضي، فهذا لا تقبل. إذا سب الله أو سب رسوله أو سب دينه لا تقبل توبته، وتوبة بينه وبين ربه فهذه تقبل، ولا أحد يمنع التوبة من تائب. فإذا كان الإنسان صادقا فيما بينه وبين ربه تاب الله عليه. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله يغفر الذنوب جميعا ما ترك شيء، جميع الذنوب سواء كانت سب أو استهزاء أو غيرها، إذا كان الإنسان صادقا. أما إذا كان مثلا يسب ويشتم ويلعن، قد يسب مثل ما هو الواقع الآن نسأل الله السلامة، بعض الناس يلعن ربه ويلعن الدين، وبعضهم يشتم الرسول كما هو الواقع الآن من الكفرة وغيرهم، يصورون الرسول صورا خبيثة ويستهزئون، وكذلك يمزقون كتاب الله، وقد مثلا يلقونه في القاذورات وغيرها. هذا أمر عظيم، إذا قدر المسلمون على مثل هذا لا يجوز أن يعفو عن فاعل ذلك، يجب أن يقتل. فلا توبة لمن فعل ذلك سواء كان الفاعل مسلم أو ذمي أو كافر أصلي يعني محارب، يجب إذا قدر عليه أن يقتل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دماء الذين كانوا يسبونه وقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. قتل منهم من قتل. أما الذين مثلا اختفوا أو حتى تمكنوا من التوبة وعفو الرسول فهذا إليه هو، إذا الحق له، إذا عفى عن حقه فله ذلك، إنه عفى عن إنسان كان يشتمه وكان يسبه. وقد جاء أيضا في سنن رجلا أعمى وقته صلى الله عليه وسلم له أم ولد وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه، وكان ينهاها، وفي يوم وقعت فيه وكان له منها ولد ولها قائمة به فقتلها، أصبح قتلها أخفاه وألقيت في الشارع. قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحرج على كل من عنده علم عن هذه المرأة إلا قام إلي، فأعادها ثلاثا. فقام الرجل تنتفض فرائصه، ترتعد فرائصه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس عنده، قال أنا قتلتها وهي أم ولد لي لأنها كانت تقع فيك، كنت أنهاها والبارح ما صبرت حتى قتلتها. فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمها، لأن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل. هذا من الأدلة، وغيره من الأدلة الكثيرة في هذا، قد ألف في ذلك العلماء مؤلفات. فكيف بمن يسب الله؟ يسب الله أعظم. قد ظهر الآن في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، والأسف إنسان إذا غضب عند أتفه الأسباب صار يشتم ربه جل وعلا ويلعن الله جل وعلا، أعوذ بالله منه. هذا يوجد في بلاد المسلمين، أسأل الله العافية. والسبب في هذا أنه لم يحكم كتاب الله في ذلك، لو حكم كتاب الله لامتنع الناس. فالأمر مثل ما يقول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويزع يعني يمنع ويردع، يردع السلطان الذي يجعل له سلطانا في الدين، يردع بعض الناس الذين لا يرتدعوا في كلام الله وخطاب الله جل وعلا. والمقصود التوبة. فمثل هذا إذا سب الإنسان رب العالمين أو شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا توبة له في الظاهر، أما بينه وبين الله فلا أحد يحول بينه وبين التوبة. نعم. يقول السائل: هل يدخل في هذا الحديث من يستهزئ بالمستقيمين بأن لحاءهم كذا وكذا؟ هذا سبق أنه إذا كان الاستهزاء لأجل الإنسان في خلقته وبأوصافه التي يتصف بها خلقة فهذا من الكبائر، أما إذا كان لأجل تدينه من أجل الدين الذي يقوم به فهذا لا، هذا من الكفر، نسأل الله العافية. يقول: هل يعذر بالجهل؟ من القصص المعروفة المشهورة في المناظرات، مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله. وعبد العزيز الكناني هذا من أصحاب الشافعي من العلماء الكبار، ولما سمع بفتنة خلق القرآن كان في مكة فلم يصبر حتى سافر إلى بغداد، وكان فقيرا ولكنه ممن يصدع في الحق. فلما وصل إلى بغداد يقول: وجدت الأمر أشد مما بلغني، ولا أحد يجرأ على أن يتكلم بشيء، ولا أستطيع أن أصل إلى المأمون. يقول: ففكرت، وكان معه ولده، فقلت: ما فيه إلا إذا كان يوم الجمعة نكون خلف المكان الذي يصلي فيه المأمون، فإذا انتهت الصلاة سوف أقوم، يقول لولده، وأسألك، يقول: يا بني ماذا تقول في القرآن؟ فقل: القرآن كلام الله غير مخلوق، أنزله الله على رسوله. ففعل ذلك بصوت عالي تسمعونه، اسمعه الناس. الناس لما سمعوا هذا الكلام فروا من المسجد مع كل مكان، وأحاط به الشرطة، أحاطوا به ومسكوه، وهذا الذي يريد كان يعني حتى يصل إلى المؤمن. المقصود القصة طويلة، ولكن يقول: لما دخلت إلى المجلس، مجلس المأمون، وإذا أكاد يذهب عقلي، لأنه أحد يضربني بالسيف، وأحد يضربني باليد، وأحد يضربني بالعصا، وأحد كنت أنا أموت قبل أن أصل إليه. الزبانية الذين يقول: لما وصلت إليه قال رجل من الحاضرين عنده: يا أمير المؤمنين، يكفيك من هذا قبح وجهه، إنه كان دميما. يقول: والله المأمون كان رجلا عاقلا، لما رأى ما بي قال: أعرض عنه، تركوه، ثم قال: قربوه إلي. فأصار يتكلم كلام بعيد حتى يهدأ الرجل وينظر يبحث عن شيء. يقول: رفع رأسه إلى السقف فرأى شيئا قد نبع من المبنى، فقال للوزير وزيره: من بنى هذا قد قطع الله يده، أسرعوا إلى تصليحه. ثم صار يتكلم كلام عام، يقول: ثم التفت إلي فقال: ما اسمك؟ فقلت: عبد العزيز محمد الكناني. قلت: فصار يتكلم أيضا، ثم بعد وقت التفت إلي وقال: من أي بلد؟ فقلت: من مكة. قلت: فلها حتى أطمئن. ثم التفت إلي وقال: من تعرف من مكة؟ فقلت: سل عن من شئت، كلها المكة أعرفه. ثم قال بعد ذلك: هل تريد أن نعفو عنك؟ إذا أردت أن نعفو عنك عفونا عنك وتذهب إلى مكة. قال: لا، أنا جئت أريد هذا المجلس، ولكن قبل أن نبدأ في المناظرة أسألك بالله: من أحسن الناس وجها؟ يقول فقال المأمون اللهم يوسف وماذا تريد بهذا السؤال؟ قال ماذا جرى عليه حسن وجهه؟ ألم يبقى في السجن 7 سنين؟ قال بلى. فقال إذا كان وجهي قبيحا فلا أبالي وقد أعطاني الله جل وعلا علما ومنطقا وفهما في كتابه. قال وما مقصودك في هذا؟ مقصودي إني سمعت رجلا من ها هنا يقول يكفيك من هذا قبح وجهه، وأنا سمعتك يا أمير المؤمنين تقول من بنى هذا الحائط قطع الله يده؟ الحائط لا، ليس له اختيار، وإنما الباني، وأنا الذي صنع وجهي ربي، فالذي عابني عاب ربي.